عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في القاعدة الأخيرة، القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، وندخل إن شاء الله في الفوائد المهمة التي نختم بها الكلام عن القاعدة. شهدون مبارك لله، الله على سلامتك يعني قلقتنا عليك يعني. المهم أنك بخير، بس اختفيت مرة واحدة فأردنا أن نطمن عليك، بس ما تتابع، ربنا يكرمك ووفقك مسدد إن شاء الله. ادخل شيخ. نعم، فوائد مهمة، ندخل في الكلام. هدي يا شيخ الله، أنا هموت كده. قال: فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. الفائدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. نعم، أزود. قال سيوطي: المشاق على قسمين. القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود ورجم الزنا وقتل الجناة. فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات. القسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على مراتب. الأولى مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف وللترخيص، موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مجاز خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العباد أولى من دفع هذه المفاسد التي لا أثر لها. الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، وما أو من الدنيا لم يوجبه، كحمى خفيفة وجع الدرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه، ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب. هذه الفائدة من فوائد القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، يتكلم عن تقسيم للمشاق. هناك يقول، لأن لا يقول بأن المشاق، كيف نضبط المشاق أو المشقة التي تقتضي التخفيف أو التيسير؟ فقال السيوطي أن المشاق على قسمين: مشاق لا تنفك عن العبادة، لازمة لوجود العبادة، وقد أوجدها الشارع مع العبادة، وهي مشقة محتملة في قدرة العباد، كمشقة البرد في الوضوء، عندما تتوضأ في برد هناك مشقة، لكن مشقة لا تنفك كما قال، يعني لابد للوضوء في البرد، الوضوء في وقت مثلا الشتاء أنه فيه مشقة، لابد أن الصوم أثناء الحرارة فيه مشقة، وأثناء طول النهار كمشقة السفر في الحج والجهاد وغير ذلك، مشقة ألم الحدود، الحد الذي يطبق له مشقة، هذه كلها كما قال قتل الجناة، لما يقتل الجاني فلا شك عند القتل فيه مشقة. فقال هذه المشقات التي لا تنفك عن العبادة لازمة لوجود العبادة، وهي في قدرة، وهذه مسألة مهمة، في قدرة المكلف، لأنه الله عز وجل ما أمره إلا فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا المشقة التي في هذه العبادات في وسع المكلف، فإذا هذه المشقة التي لا تنفك عن العبادة التي هي موجودة معها، قالوا هذه لا تستلزم التيسير. يعني لا أحد يأتي ويقول الجو المشقة المحتملة في البرد أني لا أتوضأ، أو في الصوم أنا أشعر بمشقة فلا أصوم. نقول له لا، معلوم بأن هناك مشقة في الصوم، مشقة في الحج، لأن الحج أصل الحج فيه مشقة، أصله فيه مشقة، المشقة لابد ولازمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك أو على قدر على قدر تعبك أو جهدك. فهذه المشقة لا تستلزم التيسير لأنها مع وجود العبادة فلا تيسير فيها. ولذلك قال السيوطي لا أثر لهذه في إسقاطات العبادات والأحكام في كل الأوقات. لا يأتي أحد فيقول أنا أتعب من الصوم ولا بد تتعب قليلا أو هناك مشقة فلا أصوم، هذه ليس فيها تيسيرا. طيب، وهذه الذي ضبطها بمشقة لا تنفك عن العبادة، يعني لا يمكن أن تجد في تأتي العبادة ولا تجد فيها هذه المشقة، لازمة للعبادة. المشقة الثانية التي قال التي تنفك عن العبادات، التي هي خارج عن المشقة التي لازمة للعبادة، قسموها أو قسمها السيوطي عليه رحمة الله تعالى إلى ثلاث أنواع. قال مشقة عظيمة فادحة، هذه اللي تستلزم التيسير، أو ما دام وجدت هذه المشقة جاء التيسير. قال خوف على النفس، إنسان يخاف على نفسه من الهلاك مثلا ولم يجد إلا الميتة فيأكل، إذا كان وصل لحالة لا يجد غيره، أو مثلا في الأكل أو في الشرب أو في غير ذلك، أو ما كانت هذه المشقة يخشى فيها النفس، يخشى فيها على الأطراف أن تذهب، أو المنافع الأعضاء، كمثلا رجل شج رأسه أو جرح في يده فلو اغتسل بالماء قد يؤدي وجود الغرغرينة اللي بيسموها تدخل الماء في فيؤدي لقطع العضو مثلا، أو يدخل الماء كما حصل الرجل الذي شج رأسه واغتسل فمات فدخل. فهذه فإما يعني المشقة هنا التي هي عظيمة تستدعي حفظ النفس، تستدعي حفظ العضو أو الطرف نفسه، فجاء التيسير بعدم مثلا استخدام الماء فيستخدم التيمم وغير ذلك، بالأكل من الميتة، برجل في غصة في حلقي ولم يجد إلا شربة خمر، ما عنده شيء حوله فلابد أن يشربها حتى يحافظ على حياته. فكل هذه المشقة العظيمة التي هي ضابطها كما قال المؤلف نقلا عن السيوطي فيها حفظ النفوس، حفظ الأطراف، إقامة، أو كان هذه المشقة لإقامة مصالح الدين، يعني حتى تقيم مصالح الدين لابد من مشقة عظيمة مثلا. فهذه قال المشقة التي تستجلب التيسير، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيها. ثم أتى بالنوع الثاني الذي لا خلاف فيها أيضا، المشقة الخفيفة، هل هي فيها تيسير أم لا، يعني مثل لها بقال كأدنى وجع في الإصبع، واحد عنده صباع وجعه الآن هل يفطر في رمضان، هل هذا مرض يكون موجب للفطر؟ قالوا لا. طب صداع، أدنى صداع في الرأس، عنده بعض الصداع فيكون هو صائم مثلا، يقول أنا عندي صداع وهذا مرض فأنا أفطر، أو مثلا كما قال سوء مزاج، مزاجه متعكر مثلا، الأهل عنده يعني أزعجته بشيء أو أحد أولاده فتعكر مزاجه، فقال لا أنا سوء المزاج هذا يعني سبب من أسباب التخفيف علي فأنا أفطر اليوم أو أقصر من الصلاة أو أي شيء. قال هذا عليكم السلام وبركاته، هذا هذه المفسدة لا نظر لها ولا ينظر إليها، ولا وليس هذه المشقة أنا آسف لا حقيقة لها ولا ليس مجلبة للتيسير. وهذه قد تكون محل اتفاق عند أهل العلم أيضا أن النوع الثاني المشقة الخفيفة هذه التي قال ذكرها السيوطي هذه لا أثر لها وليس تستوجب التيسير. النوع الثالث هو الذي فيه الإشكال، وهي المشقة المتوسطة اللي هي ما بين العظيمة وما بين الخفيفة، هذه وهو بين حمى خفيفة، يعني واحد سخن شوية أو وجع درس جامد موجود مثلا، هو هنا المسألة هذه تقدير. لذلك هو قال بين قال اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب. وهذه محل اجتهاد من أهل العلم، أنك الآن إذا كانت المشقة متوسطة هتلحقها بالأعلى أم تلحقها بالأدنى، هذا النظر على كل حال. لذلك وبين أن المسألة ليس فيها ضابط، ولكن حق أن العز بن عبد السلام كما ذكر هنا المؤلف، العز بن عبد السلام في كتابه الماتع قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا من كتاب من أعظم الكتب في القواعد الفقهية، لابد يقرأ يعني ويدرس، تكلم في هذه الجزئية وتكلم عن مسألة ضبط المشاق العبادة، كيف تضبط مشاق العبادة أو المشقة في العبادة التي تستدعي التيسير. وهذه الجزئية للسيوطي بيّن بأنها متوسطة، ثم بين يلحق بالأدنى والأسفل، وهذه محل تقريب من المجتهد. أراد اجتهد فيها المعز بن عبد السلام، وأراد أن يضع ضابط أو ضوابط في كيف تضبط المشقة في كل عبادة التي هي تقيس عليها بعد ذلك هل تستلزم التيسير أم لا. فذكر في هذا الكتاب الذي أشرت إليه قال كل عبادة عليك أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف هذه العبادة. يعني هو قال كده عليك ضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة، المشقة المعتبرة، أدنى مشقة معتبرة في تخفيف العبادة. فلو ضبطت في كل عبادة ما هي أدنى المشاق، فلما تأتي لك المسألة تقص على هذه المشقة. بمعنى إيش يعني؟ قال ننظر ارتكاب المحظور، محظورات الإحرام في الحج، أين أتى التيسير فيها؟ جاء من حديث كعب بن عجرة، ولكن كعب بن عجرة الذي أصابه القمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمر يتساقط قالوا ما كنت أظن أن بلغ بك الجهد إلى ذلك، ثم أشار عليه بأن يحلق ويكفر يعني أو فدية. فقال إذن نضبط مشقة الذي أصابت هذا الصحابي في وجود القمر، هذه أدنى المشقة التي جاءت في ارتكاب محظورات الإحرام. فمن جاء لنا يريد أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام، يعني عايز يحلق رأسه، عنده حكة في رأسه، أو يحلق أصابعه، عنده جرح، قال نقيس عندنا حد أدنى وهو ما أصاب هذا الصحابي من الجهد أو من الجهد في القمر، فهذا الأدنى من المشقة التي تبيح التيسير. فكل ما يأتينا في هذه المسألة من المحظورات نقيسها، إذا وجدناها قريبة نقول له بالتيسير. فهنا جاء هذه وهكذا. قال مثلا المرض المبيح للفطر كيف نضبطه، ما هي مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم؟ طبعا قال الفطر أصلا جاء في السفر، يعني المشقة جاءت في السفر. قال ننظر مشقة الصوم في السفر التي بسببها جاءت رخصة الفطر، فنقول إذن أدنى المشقة في مشقة للصوم في السفر عن مشقة للصوم في الحضر، فالمشقة الزائدة في الصوم في السفر كانت سببا في الترخيص. فقالوا الآن نقيس هذه أدنى، نحن نتكلم عن الصوم الآن، الفطر في الصوم بسبب السفر، هنا لا عندنا بسبب المرض، طب عندنا بسبب السفر للمشقة في السفر، ننظر لأدنى المشقة اللي موجودة في السفر ثم نقيس عليها المشقة التي تصيب المرء في المرض في الحضر، فنزيد عليها قليلا على أن الحضر أزيد من السفر، لأن في مشقة في الصوم في الحضر وما أبيح له الفطر، لكن أزيدت المشقة في السفر للفطر. فقال وهكذا، يبقى عندنا للفطر في رمضان بسبب السفر مشقة، قالوا نأخذها وهذه الحد الأدنى للفطر ونجعلها بما يصيب المرء من مرض يشق عليه، مثل مشقة لو سافر في الجهد والتعب وغير ذلك، فيكون سببا للتيسير في استخدام الرخصة. لذلك هو يقول، يعني هو العز يريد أن يقول إيش، انظر في كل عبادة وانظر إلى الترخيص الذي جاء في هذه العبادة وإلى أدنى المشقة التي جاء بسبب الترخيص، ثم اجعلها الأصل وقص عليها أي مشقة تأتيك أخرى على هذا الأصل حتى تقول توجب التيسير أم لا. كأنه يريد أن يقول نجعل ضابط نقترب منه، لأنه كما قال السيوطي المسألة تحتاج اجتهاد حقا، ما فيش فيها، لكن فالاجتهاد هيأتي منين؟ أنك تقترب من النصوص التي جاءت في الترخيص في كل عبادة وتقيس عليها. لذلك قال الآن طب عندي الصلاة الأصل فيها القيام، طب متى أنتقل من القيام إلى القعود؟ وهذه كانت محلة عندنا يعني إشكال في رمضان حتى، كان الكبار يأتون يصلون. طبعا التراويح شيء والفرائض شيء، فكان أول ما الإمام يقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي قراءة الفاتحة ألا أجد 5-6 من الكبار جلسوا على الكرسي في الفريضة في العشاء. طب وهو يركع ويسجد، يركع ركوعا صحيحا ويسجد ويقف في الفاتحة، طب لماذا جلست في الفريضة؟ لأنك أنت الأصل فريضة تقوم مش في النافلة. طب أنت في التراويح كنت بتجلس، ما حرج عليك أنك تجلس الآن. طب ما الضابط الذي يجعلك تترك القيام وتجلس في الصلاة؟ هذه أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، ما هو الضابط؟ الأصل طبعا عندنا في الفقه أن العجز عن القيام أصالة، ده اللي هو من الأصل أنه يجلس من الأول، العجز عن القيام أنه ما يستطيع أن يقف. بس قالوا لو يستطيع أن يقف ومرتكزا على عصا يقف، هذا في القيام، أنه لم يستطع وعجز يجلس، لكن هو الآن مستطيع للقيام لكن لا يتحمل طول القيام. انتبه بقى هنا، لا يتحمل طول القيام. وهذه كانت إشكال، إحنا نبهنا عليه قلنا من الآن في الفريضة قف قائم، إحنا بنصلي يعني ليس بكثير، أخي كان بيأتي بصفحة مثلا في الركعة، يعني مش كثير يعني ربع على الركعتين في العشاء يعني في الجهر فيها. فأنت الآن ما يستدعي منك الجلوس، إنك أنت مدام تستطيع أن تقف. فهنا لابد من الضابط، فالضابط في مسألة إباحة القيام إلى القعود بعض أهل العلم ضبطها بضابط جيد، قال إذا حدث ما يشوش الخشوع، يعني إذا كنت ستقف، طبعا اللي بيقف إلى أن يتعب خلاص مش قادر يقف هيقع يجلس، لكن هؤلاء كانوا بإرادتهم بعد الفاتحة بيجلسوا مباشرة ما بينتظروش حتى القراءة طويلة ولا قصيرة، فنقول هذا خطأ مبدئيا. طب متى الضابط عندنا هنا في المشقة هذه؟ قال علماؤنا في ذلك إن حدث التشويش بحيث فقدت الخشوع في القيام قالوا له أن يجلس، يعني أنه فضل واقف وهو بينازع في القيام لأنه تعبان بس عايز يقف، فحدث له في المنازعة هذه بأنه أصبح عنده تشويش ولم يخشع ولم يستطيع أن يستدبر الآيات قالوا هذا ضابط أنه يجلس. فإذا قالوا هذا إيش ضابط أن يجلس. طب قالوا ليش؟ لأن إحنا عندنا أصل أيضا في مسألة في الصلاة أنه يمكن الجلوس في الصلاة، لأن أنت بتجلس في التشهد، التشهد يعني هيئة الجلوس في الصلاة موجودة عن طريق التشهد، فقالوا إذن يمكن أن يجلس لا رخصة، لكن متى هي ضابط الرخصة هذه؟ هو هذا الذي قلناه في مسألة القيام. إذن قالوا أيضا ما هو ضابط إباحة النظر إلى الوجه والكفين في المرأة الأجنبية؟ قالوا لابد له ضابط، يعني إيش دلوقتي تريد أن تنظر، ما هو ضابط النظر عندك للوجه والكفين؟ الأصل لو قلنا بأنها أنت لا تنظر إلى الوجه والكفين إلا للضرورة أو للحاجة، فطيب عندنا الأصل، طب هل تنظر ولسائر الأعضاء؟ ما هو الضابط إنك لو اضطررت تنظر لسائر أعضاء المرأة لو في طبيب مثلا أو تعليم أو شيء مثلا؟ قالوا إيش نقيس، وأنت لك الوجه والكفين، لك الوجه والكفين في أنك تنظر مثلا للشهادة أو تنظر للبيع، فقالوا إذا أصل عندنا هذا في الرخصة في جواز النظر، إن كنت ستنظر لباقي الأعضاء لابد تنظر تقيس على هذا النظر في الوجه والكفين، أنك القدر الذي تحتاجه فقط للنظر هو اللي تنظر إليه. لذلك قالوا يعني إيش يعني ينظر إلى القدر الذي يباح لك في نظر وجه الكفين، فتنظر بقدره من الأعضاء فقط التي تريد، واشتدوا أكثر في السوءتين. لذلك نقول عندما دائما الأسئلة تأتي في مسألة كشف العورات للنساء في بعض الأشياء التجميلية وغير ذلك، نقول هنا لابد لها هذا ضابط، هل هناك ضابط لهذه المسألة؟ نعم، ضابط الحاجة، وأيضا الضابط قدر النظر لذلك، قدر النظر لهذا الموضع لابد أن يضبط أيضا. فكل هذه حقيقة هي يعني محل اجتهاد، لكن الضابط الذي أراد أن يبينه لنا العز بن عبد السلام أنك تأتي لكل عبادة وتنظر إلى التيسير في هذه العبادة، الترخيص على أدنى المشاق اللي فيها وتقيس على يوايا كما قلت محل اجتهاد. طيب كل عبادة بقى احنا قسمة بس على خضيتك، يعني مسألة سيدنا كعب بن عجرة في الحج لا ما أتى، ما أنا جبت مثال، لكن أنت عندك كل عبادة تنظر، أنت عندك الآن السفر، السفر الطويل هو اللي فيه، السفر الطويل اللي فيه إباحة الفطر، فهتنظر لمشقة السفر فيها مشقة، كان طبعا إحنا لا نقول يعني مش الترخيص بسبب المشقة، الرخصة جاءت من الشارع حتى لو لم يكن في السفر مشقة لك، يعني اللي بيركب الطيارة الآن، لأن بعضهم قال المشقة مش مشقة حسية فقط في السفر، مشقة معنوية أيضا، إنك أنت ممكن تفقد الرفقة وتفقد المتابعة مع الناس، فأراد أن ييسر عليك سواء يعني معنويا أنك لا تفقد الرفقة لك، فيسر عليك أنك تقصر في الصلاة وتلحق بهم وتترك بعض الأشياء وحسية. لكن نقول يعني عند القياس، فأنت عندك في كل شيء لو وجدت دليل من الشرع ستقيس عليه، لأن الترخيص ما جاء إلا بدليل. يعني أنت لا بد تجد دليل، يعني الترخيص جاء في السفر بدليل في الفطر، وجاء أيضا أن دليل في المرض بآيات، لكن إيه الضابط؟ هي دي الإشكال. فقالوا ننظر نشوف بقى الضابط اللي في مشقة السفر ونقيس عليه في المرض. يعني أنت ستجد أشياء فيها دليل صريح، وستجد أشياء فيها اجتهاد، لأن حتى مع وجود الدليل هم اجتهدوا، لأن الدليل جاء في القمل مثلا في إباحة أنك أنك أنك إذا أصابك شيء أنك أنك تحلق وفدية، لكن أنت عشان تقيسه على محظور آخر من محظورات الإحرام، تبقى أقص ضوافري متى مثلا، احتجت أقص ضوافر مثلا لو مثلا كسر، فأصبح الآن أصابني جهدي فيه كما يصبني في القمل، فأقيس ويتيسر وهكذا. طيب الفائدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله عليه، قال الشيخ نقلا عن الشيخ عز الدين عبد السلام ونقل عنه، قال تخفيفات الشرع ستة أنواع، وهذا في كتاب قواعد الأحكام أيضا. قال تخفيفات الشرع ست أنواع، وهنا يبين عن أنواع ال قواعد الأحكام لمصالح الأنام لعز بن عبد السلام. قال تخفيفات الشرع ستة أنواع، الأول تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار، هذا يسمى أنواع الأقسام التخفيف، إسقاط يعني يسقط، فيسقط هذا إسقاط يسقط أسقط العبادة بالكلية، تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالعذر بالأعذار، يعني الجمعة سقطت عن المريض وسقطت عن المسافر. طب إيش حد عنده دليل على إسقاط الجمعة عن المسافر؟ أنا السؤال للغرفة مع الإخوة هنا، ما الدليل على إسقاط الجمعة عن المسافر؟ ضعيفة. لا لا جمعة المرأة والمسافر في حديث جمعة المرأة. إيش هو قال الحديث؟ بس الحديث فيه كلام، أنا قلت له أنا أريد ما يصح ما ينهض دليلا. أنا جاءت إجابة هنا على الغرفة، بس أنا أنتظر منكم. أنت يعني أعطيت الجملة وأنا سأثبت لك الدليل، لكن هي الجملة توضح أنك عارفة الإجابة خلاص. في سؤال قبلها، ضابط مشقة الحج لا أفهمه أن الدليل على إطلاق المكان الجمهورية على أساس فرنس. جواز الجمع ولا يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ نعم جزاك الله خير. لا هو ليس، لا أنت ليش الكلام الأول؟ أصلا لا أنت بدأت صح ثم ثم ثم دخلت نفسك في إشكالية أخرى. هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كان الحج يوم عرفة يوم جمعة. مفيش حد في الميكروفون، لا مفيش. فكان يوم عرفة يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وما صلى جمعة. لا ما صلى جمعة، ماشي ما صلى جمعة، وهو كان شكله مسافر أصالة، هو جاي من المدينة مسافر، فقالوا إذن سقطت الجمعة عن المسافر. لكن هو ليس لأن الجمعة لا تجمع مع العصر، هذا خلاف. نعم أنا الصحيح عندنا أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لكن فيها كلام، لكن ليس ما يكون هذا الاستنباط، هو لفعله، لأنه صلى الظهر وعصر جمعا، لأنه لم يصلي جمعة، لم يرد يعني أنه صلى صلاة الجمعة، هو صلى خطب خطبة عرفة ثم صلى الظهر وعصر فقط، وقف عند ذلك. نعم. لا هو ما صلىها، صلى الظهر صلى في هذا يوم الجمعة أم لا؟ صلى الظهر ركعتين، ما صلىها بهية الظهر، صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين في عرفة، ما صلىها بهية الظهر. لكن هو ما صلى جمعة، هو ورد نقلوا أنه صلى الظهر والعصر. نعم، إيش الإشكال؟ أقول لحضرتك إن حد يتكلم يقول إن ده نسك وده بقدر الله إن هذا اليوم يوم عرفة صلى في يوم جمعة. طيب. إنما لو ما كانش يوم جمعة كان برضه يعني كان يعني ستريد أن تقول الآن إن إسقاط الجمعة للحج فقط. ده تخصيص. إن أنت تريد أن تقوله للنسك. لا، غير مسألة القصر. احنا معك انه قصر كان للنسك وفي منى كان للنسك لكن هذه اخرى مساله غير تلك. انت تريد ان تقول انه هو لم يصلي الجمعه بسبب انه كان الجمعه تسقط عن الحاج، هذا قول بس الحاج فقط، جعلتها للحاج فقط. لكن العلماء قالوا لا، هو ما هذه دليل على سقوطها على المسافر، انه هو كان مسافرا، هو اصلا مسافر. احنا لم نقول ان القصر كان بسبب السفر، نقول لم يصلي الجمعه بسبب كونه مسافر. على المذهب عندنا اصلا انه لم يصلي الجمعه لانه مسافر، لانه اصلا هم يرون ان الجمع كان للسفر، ده الشافعيه. لكن حتى ال ال ال ال رد حضرتك ولا حضرتك الاشكال، يعني حد ممكن رد حضرتك يقول لك لا ده عشان نسك، يعني لو كان في اي وقت تاني كان يعني لو كان يوم السبت كان هيجمع واقصر، يبقى معناه انه سيلزم المسافر بالجمعه. يبقى انت كده طيب، انت هتقول بذلك ان المسافر عليه جمعه؟ ممكن يبقى كده، بس هو عشان هي حجه واحده فما بانش. طيب هو لذلك جيد، الاشكال جيد، لكن هم قالوا انه هو اصاله لم يصلي الجمعه لانه كان على حملوه على السفر. والبعض اللي خصص بالنسك اللي انت تريد، هيبقى عندك اشكال الان، ما عندك دليل على سقوط الجمعه عن المسافر. هذه عموما نبحثها في القيل، بس احنا الان يعني انت لو قلت كده هيلزمك هذا القول، لكن هو طبعا الراجح ان هي من ادله يضم اليها الحديث اللي قلته على الخلاف اللي فيه. ما انا بقول لا، هو ما انا بقول لك يضم اليها الحديث اللي قلته، بس هذا اصل المساله عندهم ان هو سقطت الجمعه عن المسافر بذلك. هذا نتكلم عن سقوط الجمعه هذه الحاله، وطبعا والحج والعمره كيف يسقط الحج والعمره تسقيط، هذا تخفيف اسقاط. طب كيف اسقط الحج والعمره؟ كيف يعني ما معنى ان يقول تخفيف اسقاط والحج والعمره؟ الصيام معلش في الاول برضه مع كان احصارا اسقاط الجمعه. ليش؟ لا انا ما اتكلمش على الصيام، هو قال تخفيف اسقاط، قال اسقاط الجمعه.